خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد باب من حبسه العذر عن الجهاد باب من حبسه العذر عن الجهاد. قال حدثنا محمد المثنى هو العنزي ثقة قال حدثنا ابن أبي عدي وهو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك فدنا من المدينة قال إن بالمدينة لقوما ما سرتم من مسير ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسه العذر حبسه العذر. فهذا الحديث ومن أصح الصحة أخرجه البخاري أيضا. قال حدثنا سليمان بن حرب أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد ففيه فضيلة لا شك فيه النية نية الجهاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. فالنية التي ينوي الإنسان ويقول دائما يحيي نفسه وهذا من أهم ما يكون من الأمور النفسانية في الحقيقة أيضا. فالإنسان يهيئ نفسه دائما ويكون يحدث نفسه إن شاء الله إذا قام علم الجهاد فأنا أول قائم له ويكون له الأجر إن شاء الله ولو مات على فراشه إن شاء الله. إن من المدينة قال ما سرتم من مسير وقطعتم واد إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. ويشهد له قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. الآية التي فيها لا يستوي القاعدون غير أولي الضرر والقاعدون الآية والمجاهدين في سبيل الله من أولي الضرر من القاعد لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدين في سبيل الله واللي كان يحفظ غير هذا والمجاهدون في سبيل الله. نعم فضل الله المجاهدين لا فيه فضل الله هذا الذي كنت أريد فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة. ففيه على كل حال إن لا شك فيه أنه فيه تفضيل لكن النية يكون فيه له أجر لأن المرأة على كل حال يبلغ نية بنيته إلى أجر الفاعل إذا قصد إن شاء الله بالإخلاص ويكون له أجر الفاعل كما جاء في روايات أخرى أيضا أن رجلا أن هناك ناس قد ينفقون في الخير فينوي الإنسان لأنه لو كان عنده مال أنفقه فهو في الأجر سواء كذلك في الأجر سواء. الحديث يكون ما يعني في علمكم إن شاء الله. فقال ثم بعد ذلك قال حدثنا أحمد بن سنان وهو القطان ثقة أنه قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا العامش عن سفيان هو سفيان عن أبي سفيان ليس سفيان عن أبي سفيان هو طلحة بن نافع القرشي صدوق عن جابر. فهذا الحديث صحيح أيضا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شارك من بعد فتح يفتح وهنا شريكوكم كتبوا من بعد السمع شاركوكم في الأجر حبسهم العذر. قال أبو عبد الله بن ماجه أو كما قال كتبته لفظا. هذه يعني معضلة ما قطعتم أحلها ماذا يقصد أبو عبد الله بن ماجه أو كما قال كتبته لفظا ماذا يقصد لفظا إن كان كتبه لفظا فهو لا يحتاج أن يقول أو كما قال أنتم هل عندكم انفتح عليكم شيء حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو معاوية أنه قال حدثنا العامش أنا أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شركوكم في الأجر حبسهم العذر حبسهم العذر قال أبو عبد الله أو كما قال كتبته لفظا كأنه والله أعلم الذي يظهر لي أن أحمد بن سنان روى هذه الرواية بمعنى هذا اللفظ وأنا كتبته لفظا يعني من بعض الأحاديث الأخرى والله أعلم الذي بهذا المعنى وهم بالمدينة حبسهم العذر فالله أعلم كأنه يقصد هذا لأني أردت أن أعرف ما حتى الشراء ما تعرضوا لكن إذا كان ما رأيت الشيخ هراري أو غيرهم إذا كان فتحوا شيء فأخبرنا الله يبارك ما رأيته باب أو كما قال كتبته لفظا إن كان كتبه لفظا فلا يحتاج أو كما قال فكتبته لفظا فيما يظهر أنه لفظا من غير أحمد بن سنان يكون سمعه ولكن معناه واحد فأنا كتبته هكذا ولا أذكر لفظ أحمد بن سنان فيما يظهر هذا الذي يقصد باب فضل الرباط في سبيل الله الرباط نعم هو أصله الرباط طب بكسر الراء الناس يقولون رباط رباط هذه كلها أخطاء في الحقيقة لكن رباط مصدر رابط يرابط مرابطة ورباطا من باب المقارة جاهد يجاهد مجاهد وجاهد قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا فرابط الرباط في سبيل الله وهو أن يخرج على ثغور الإسلام أو إلى مكان يخاف من العدو أن يهجم على المسلمين فيرابط ويبتاع هناك كلما جاءت حاجة يقوم للغزو في سبيل الله إن شاء الله فهذا له فضل أيضا كبير جدا لأنه كله في نيته الجهاد في سبيل الله كل وقته في نية الجهاد في سبيل الله وأنا كأني ذكرت لكم أن هناك هؤلاء المحدثون رحمة الله عليهم لم يكونوا محدثين فقط بل كانوا عاملين بما كانوا يقرؤون من أحاديث الجهاد أيضا فكانوا يشتركون في الجهاد وكانوا يأخذون كتبهم ينسخون هناك ويوازنون هناك ويقابلون وكذلك يتسامحون بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا باب فضل الرباط في سبيل الله قال حدثنا هشام بن عمار ثقة إلا أنه كان يتلقن قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عبد الرحمن بن زيد بن أسلم القرشي ضعيف في الهبر عن أبيه زيد بن أسلم القرشي ثقة عن مصعب بن ثابت ومصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير أيضا لين الحديث عن عبد الله بن الزبير قال خطب عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إني سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم وبصحابتكم فليختر مختار لنفسي أو اليد سمعت رسوله إلا الظن بكم وبصحابتكم يعني كأنه بخل بكم وبصحبتكم أنا ما أقدر أن أصاحبكم لأنه كان يبدو الله أعلم ربما كان خطب في خلافته رضي الله عنه فكانه يقول أنا بخل بكم وبخل بصحبتكم لا أقدر أن أشترك معكم فليختر مختار لنفسي أو اليد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رابط ليلة في سبيل الله سبحانه وتعالى كانت كألف ليلة صيامها وقيامها هذا الحديث من حيث الإسناد إذا رأينا فهو ضعيف فقط وليس فيه من يكون عبد الرحمن القرشي، ما ذكروا أنه ضعيف جدا، ولا مصعب بن ثابت ضعيف جدا، ولا لأجل أنهم اثنان في الإسناد فصار ضعيفا جدا، إنما هو والله أعلم كأنما أخذ من القواعد، من قواعد الموضوعات التي قارن فيها مبالغة لا توجد مثلها في روايات أو في أحاديث صحيحة، في أحاديث صحيحة. رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة، صيامها نهارها وقيامها في الليل. فلعله حكم الشيخ عليه بأنه ضعيفا جدا. والقاعدة التي درسناها على في ضوئها الله أعلم تأتي أنها ضعيف فقط وليس ضعيفا جدا، إلا إذا رأينا أنه فيه مبالغة كبيرة جدا فيكون يحكم عليه بضعيف جدا. أظن يعني وجهة نظري فهمتم، لكن إذا وجدتم شيء زائد فلا تبخلوا ولا تظنوا بصاحبكم. ثم قال حدثنا يونس بن عبد العالى وهو الصدفي المصري ثقة، قال حدثنا عبد الله بن وهب هو الإمام الثقة، قال أخبرني الليث عن زهرة بن معبد. زهرة بن معبد بن عبد الله، نعم، ابن زهرة بن معبد بن عبد الله القرشي هو ابن ثقة، عن أبيه معبد بن عبد الله ابن هشام القرشي وهو قال ابن حجر مقبول، ما ذكره ابن عبان في الثقة، وذهب قال الثق، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال من مات مرابطا في سبيل الله أجر الله عليه أجر عمله الصالح الذي كان يعمل، وأجر عليه رزقه، وأمن من الفتان، يعني في القبر، فتان اللي يقصد به الله أعلم في القبر، يفتتن في القبر، فأمن من الفتان، وبعثه الله يوم القيامة آمنا من الفزع، آمنا من الفزع. الله أكبر. نعم، هذا الحديث أخرجه الأئمة رحمة الله عليهم، منهم الإمام مسلم رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه، أخرج الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا موسى ابن داود هو صدوق، أنه قال حدثنا موسى ابن وردان وهو المكي القرشي صدوق، عن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق أبي هريرة. وله أيضا أخرجه أبو داود عن فضالة ابن عبيد بإسناد صحيح له الشاهد، والإمام مسلم في 1913 عن سلمان الخير رضي الله عنه روى هذه الرواية، فتكون الرواية صحيحة إن شاء الله، صحيحة لغيرها إن قلنا أن زهرة أو معبد بن عبد الله هو يكون مقبولا أي مستور الحال فيتقوى ويكون الإسناد صحيحا لغيره، أو إسناد زهرة بن معبد حسن لغيره والحديث صحيح من غير طريقه من الشواهد الأخرى، يعني الحديث يكون صحيحا بشواهده. بوصيري قال هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، وهذا الله أعلم إذا قلنا إنه مستور وهو هكذا فقوله رجاله ثقات فيه كلام. ورواه البزار في مسنده عن أحمد بن منصور بن سيار عبد الله بن سالم هو كاتب الليث عن الليث عن زهرة بن معبد عن أبي صالح مولى عثمان وأبي هريرة، عن أبي صالح مولى عثمان وأبي هريرة، إذا كان هذا يعني قد يكون هذا إذن أبو صالح لكنه يكون مرسل مولى عثمان، وأبي هريرة إذا كان زهرة بن معبد يروي عن أبي هريرة لا يروي طيب فهو منقطع الله أعلم. وله شاهد من حديث سلمان رواه مسلم في صحيحه كما ذكر لكم، ورواه أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أبي هريرة ومن حديث عقبة بن عامر الجهني. الحديث بإسناده هنا ضعيف لكن ويكون حسن لغيره بشواهده. ثم قال حدثنا محمد بن إسماعيل وهو الأحمسي ثقة، محمد بن اسماعيل بن سمره قال حدثنا محمد بن يعلى، محمد بن يعلى السلمي ضعيف الحفظ، قال انه قال حدثنا عمر بن صبح، وهو عمر بن صبح ابن عمران، نعم متروك، عمر بن صبح ابن عمران، نعم التيمي، عمر بن صبح ابن عمران التيمي متروك الحديث وكذبه بعضهم، عن عبد الرحمن بن عمرو وهو الأوزاعي إمام الشام، عن مكحول هو ابن سهراب، عن أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرباط يوم أو لرباط يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير شهر رمضان أعظم أجرا من عبادة 100 سنة صيامه وقيامه، ورباط يوم في سبيل الله وراء من وراء عورة المسلمين محتسبا، هنا من وراء عورة المسلمين محتسبا ماذا يقصد به؟ والحديث ضعفه جدا لأجل عمر بن صبح، هو مكذب وهو الذي يستحق الحكم عليه، وفيه أيضا مبالغات كثيرة، ربما يكون المتهم بالكذب هو عمر بن صبح الذي وضعه هذا، ويقصد إذا أطلق من وراء عورة المسلمين قد يكون هناك المسلمون ذهبوا للغزو ولم يبقى في المدينة إلا الأطفال والنساء وكذا، ولكن مع ذلك هناك ناس يرابطون لحفظ هؤلاء، فيكون المقصود والله أعلم وراء عورة المسلمين، فيكون إن بيوتنا عورة كما قالوا، ما هي بعورة إن يريدون إلا فرارة، هناك شيء آخر والله أعلم عورة يقصدون به غير هذا المطلوب، لكن الذي يظهر والله أعلم من وراء عورة المسلمين هكذا حفظا لأهليهم وأزواجهم الذين ذهبوا للغزو في سبيل الله من غير شهر رمضان أعظم أجر من عبادة 100 سنة صيامها وقيامها، عبادة يوم في سبيل الله من وراء عورة المسلمين محتسبا من شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجرا وراءه، قال من عبادة ألف سنة صيامها وقيامها، فإن رده الله إلى أهله سالما لم تكتب عليه سيئات ألف سنة أو لم تكتب عليه سيئات ألف سنة، يعني هل يعيش 1000 سنة وتكتب له الحسنات، لم تكتب له سيئات 1000 سنة وتكتب له لو كان أعشى 1000 سنة وأتى بالسيئات تعفى عنه، لم تكتب له وتكتب له الحسنات ويجرى له أجر الرباط إلى يوم القيامة. على كل حال الحديث فيه ضعف والله أعلم، ضعف جدا وضعيف جدا، موضوع كما حكم عليه قال البوصيري هذا الإسناد ضعيف لضعف محمد بن يعلى وشيخ عمر بن صبح، عمر بن صبح قلت مكحول لم يدرك أبي بن كعب وما ذلك فهو مدلس، وقال عنه قال عبد العزيز المنذري في كتاب الترغيب والترهيب وآثار الوضع ظاهرة عليه، قال ولا أجد وراويه عمر بن صبح الخراساني لولا أنه في الوصول لما ذكرته، هكذا من الذي قال عبد العزيز المنذري، يقول ما دام موجود في الوصول 6 فذكرته، ولكنه في الحقيقة هذا الحديث ضعيف جدا أو موضوع، نعم المتهم به هو عمر بن صبح، نعم. باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله، قال حدثنا محمد بن الصباح أنه قال أنبانا عبد العزيز بن محمد هو دراوردي صدوق أوثق، عن صالح بن محمد بن زائدة المدني ضعيف الحفظ، عن عمر بن عبد العزيز الخليفة، عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم أمير المؤمنين، عن عقبة بن عامر الجهني الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله حارس الحرس، رحم الله حارس الحرس، حارس الحرس الظاهر المقصود هنا حارس العسكر، هناك قد يكون العسكر يكونون في راحة أو في نوم في الليل، فلا بد أن يكون هناك حراس حتى لا يباغت العدو أو يتسلل أحد العدو، يفسد فيما بين المسلمين، ولذلك في دعاء لحارس الحرس. وهذا والتكبير في سبيل الله يأتي في روايات أخرى. نعم، فلا شك أنه لو لم يصح ولو لم يصح هذا الحديث إلا أن أجره بالرباط ثابت، وهو شامل بالرباط رباط من في سبيل الله، شامل بالأحاديث الصحيحة الذي جاء فيها. ثم قال: حدثنا عيسى ابن يونس الرملي. عيسى ابن يونس الرملي الفاقوري صدوق ربما أخطأ. قال: حدثنا محمد بن شعيب ابن شابور القرشي العموي ثقة، عن سعيد بن خالد بن أبي الطويل. سعيد بن خالد بن أبي الطويل هذا الصيداوي الشامي. نعم، كانه يقول ضعيف الحديث. قال: سمعت رسول الله مالك رضي الله عنه يقول: قال رسول يقول: حرس ليلة في سبيل الله، حرس ليلة في سبيل الله أفضل من صيام رجل أكرمه في أهل ألف سنة، والسنة 360 يوما واليوم كألف سنة. نعم، فسعيد بن خالد الصيداوي الشامي هذا منكر الحديث، ضعيف جدا، ولذلك حكموا عليه الموروث الضعيف. ولكن ذكر الشيخ الألباني في الصحيح عن أنس رضي الله عنه، هنا عن أنس أيضا، بلفظ جاء يوم رباط يوم في سبيل الله، ونعم رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيامه من قيام ليله وصيامه في أهله الشهر. وذكر له شواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سلمان رضي الله عنه، وبذلك صح هذا اللفظ بهذا اللفظ، يعني بلفظ رباط يوم في سبيل الله أفضل من قيام ليله من قيام ليله وصيامه في أهله شهرا، فيكون يساوي شهرا. هذا له شواهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن سلمان، لأنه قال: وثبت بلفظ آخر في الصحيح عمر بن التعليق، فبالفعل ذكر له شواهد وصحها منها بلفظ شهر في أهله يساوي شهرا في الأجر. نعم، ثم قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال: حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، عن سعيد المقبوري. أسامة بن زيد والليثي أسامة بن زيد العدوي، العدوي غير أسامة بن زيد، هو ضعيف العدوي. أسامة بن زيد الليثي صدوق يهم، عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، والتكبير على كل شرف. هذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله من طريق أسامة نفسه، كذلك الإمام أحمد رحمه الله في عدة مواضع قال: حدثنا وكيع عن أسامة. فمداره على أسامة بن زيد الليثي: أوصيك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. كنت أريد أن أجد اللفظ الآخر، ما دام أسامة صدوق يهم، فلم أجد في مكان واحد أو في حديث واحد باللفظين أو بالجملتين أوصيك بتقوى الله والتكبير على شرف، إلا أن التكبير على شرف قد جاء أحاديث صحيحة فيها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر كلما على شرفا. نعم، كلما على شرفا. كذلك جاء في حديث آخر: وإذا كان نزل فيسبح. فهذه الأحاديث صحيحة، ولكن أوصيك بتقوى الله بهذه الجملة لم أجد في رواية. الله أعلم، أسامة بن زيد صدوق يهم، فيكون حديثه حسن لذاته، لعله يكون وهم في هذا وساده أوصيك بتقوى الله، قد يكون يتعيد من الروايات الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا ودع ناسا في السفر وكذلك في الغزو فكان صلى الله عليه وسلم يوصيهم. وهنا بالعموم الظاهر تكبير على كل شرف، وكان كما جاء في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في سفره إلى مكة كلما على شرفا كبر صلى الله عليه وسلم. وتقوى الله الوصية بتقوى الله هذه قد يتأيد من روايات أخرى كثيرة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بها من كان يودعه الله أعلم. نعم. ثم بعد ذلك قال باب الخروج في النفير. النفير ما هو؟ النفير إذا كان قد سمع خوف فاستنفر الناس بالسرعة وساحوا فيما بينهم نفر يستنفرون. وليس النفير العام هذا اصطلاح خاص إذا كان الإمام متى يكون الجهاد واجب وجوبا عينيا إذا استنفر الإمام نفيرا عاما بحيث لا يبقى أحد يقدر على الجهاد إلا وخرج، هذا يكون في على كل شخص فرض عين وإلا يبقى فرض كفاية. هنا النفير الظاهر يقصد به إذا كان الناس تسايحوا فيما بينهم واستنفروا بالخوف من العدو، وفي هذه الحالة إذا خرج الإنسان في النفير فما حكمه؟ قال حدثنا أحمد بن عبدة أنه قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت هو ابن أسلم البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال هذا الحديث ذكره البخاري رحمه الله أيضا في صحيحه في موضعين من طريق حماد طرق أخرى أيضا حماد بن زيد ثابت عن أنس رضي الله عنه. وفيه أيضا بعض الألفاظ زيادة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الناس النبي صلى الله عليه وسلم أنس يقول فقال كان أحسن الناس صلى الله عليه وسلم أي أجمل الناس وكان أجود الناس بالخير وكان أشجع الناس شجاع صلى الله عليه وسلم. ولقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت. نعم مرت تلك الأيام التي فيها كان المدينة يخافون ربما قبل الأحزاب الذين قد اجتمعوا ولم يجتمعوا إلى الآن، لكنه انتشر الخبر بأنهم يريدون أن يتحزبوا على المدينة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذكر وكان لقد فزع أهل المدينة ليلة فانطلقوا قبل الصوت. نعم فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سبقهم وحده صلى الله عليه وسلم إلى الصوت، وهذا يدل على أنه كان أجود الناس بنفسه صلى الله عليه وسلم وأشجع الناس. قد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عري، يعني ليس عليه سرج، ليس عليه سرج، ما عليه سرج كما فسر، في عنقه السيف صلى الله عليه وسلم، في عنقه صلى الله عليه وسلم السيف، وهو يقول يا أيها الناس لن تراعوا، يعني لا تخافوا. نعم أقول لها وقد طارت شعان من الأبطال ويحك لن تراعي، فلن تراعوا يعني لا تخافوا لا تخافون أبدا إن شاء الله ما هناك شيء. يردهم صلى الله عليه وسلم بأن يرجعوا إلى بيوتهم. ثم قال للفرس وجدناه بحرا أو إنه لبحر. قال حماد وحدثني ثابت وغيره قال كان فرس لأبي طلحة يبطأ يعني كأنه إذا كان مع القوم فكان يبطي ويتأخر. فما سبق بعد ذلك اليوم لما تشرف بركوب النبي صلى الله عليه وسلم عليه فوجده مثل البحر يجري. نعم فما سبق بعد ذلك اليوم هذا يذكر في دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم والتبرك به، حتى الدواب كانت بركة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسري فيهم مثلما إذا صحت الرواية، رواية أم معبد الشاة التي قد لم يطرقها بيس، لكنه مع ذلك قد درت الدر. هناك في رواية البخاري: فاستعار النبي صلى الله عليه وسلم فرسا لأبي طلحة، استعار صلى الله عليه وسلم، نعم، وركب على عجل بدين بدون سرج، وهذا يدل على شجاعة النبي صلى الله عليه وسلم لا شك فيه، وكان قد خلقه الله تبارك وتعالى أكمل الناس في كل شيء، نعم. ثم قال: فإذا الخروج بالنفير إذا كان هكذا ينبغي للإنسان أن يكون لا يتقاعد، ينبغي أن يخرج لعل العدو يجد عورة أو يجد فرصة، يجد فرجة، يجد بابا يدخل عليهم المسلمين، ولو قتل واحدا أو اثنين ثم هرب فهذه لا شك فيها خسارة. ولذلك إذا كان مثل هذا فينبغي ألا يجلس الإنسان في بيته، يخرج، نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا أحمد بن عبد الرحمن ابن بكار ابن عبد الملك ابن الوليد ابن بصر ابن أبي أرفع، هذا ثقة وصدوق قرشي دمشقي. قال: حدثنا الوليد هو ابن مسلم ثقة، إلا أنه كان يدلس تدليس التسوية. وهنا قال: حدثني شيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي، عن العامش عن أبي هريرة. ولعلكم بتذكر قال بعضهم أن مدلس تدليس التسوية ربما لا يهدف شيخه، يهدف شيخ شيخه بينه، فهل شيبان يكون لم يروي عن عامش لكنه يكون حذف؟ لكن الذي قال إن شاء الله إن هذا شيبان قد عرف من روايته من غير طريق وليد عن العامش، وتكون الرواية إن شاء الله صحيحة. تدليس التسوية. وحدثني قال: حدثني شيبان، هو شيبان بن عبد الرحمن النحوي الثقة، عن العامش سليمان بن مهران عن أبي صالح صالح ذكوان السمان عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استنفرتم فانفروا، يعني إذا نوديتم أن تخرجوا، سواء كان إلى غزوة بعيدة أو لسماع خوف فيما حول المدينة، مدينة أو حول البلد، فينبغي أن تخرجوا. هذا هو الحكم، باب الخروج في النفير، بأنه كل من يقدر يجب أن يخرج، هذا الذي يظهر الله أعلم في مثل هذا، حتى إذا كان هناك عدون أعداد يريدون أن يتسللوا إلى المسلمين فيخافوا، نعم. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه، وفي علمكم أن العامش عن أبي صالح عن أبي هريرة هذا درب معروف، فأردت أن أجد هذا من طريق أبي صالح عن ابن عباس ما وجدته، لكن البخاري رحمه الله ما بعدة طرق روى أن تعوز ابن عباس، كلها أن تعوز ابن عباس. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة في 1834، قال البخاري رحمه الله من طريق أو من عدة طرق، من بعض هذه الطرق، من عدة طرق أن تعوز ابن عباس، كلها في البخاري وكذلك عند غيره، ما وجدت من طريق أبي صالح إلا يأتي إذا كان هنا موجود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: نعم، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. كذلك روى هذا الحديث من طريق مجاهد عن طاووس من عدة طرق: لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح، من طرق أخرى أيضا عن طاووس عن ابن عباس، كذلك مسلم، كذلك أبو داود والترمذي والدارمي والإمام أحمد رحمه الله، كلهم من طرق كلها عن طاووس، إلا الطبراني روى هذه الرواية، نعم، من طريق أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنه. وهل نقول إنه يكون هذا فيه شذوذ؟ والله أعلم، لكنه صححه الشيخ، وأنا ما رأيت تفصيل في الإرواق، لكني أردت أن أجد، لأنه خرج في بالي أنه أبو صالح عن ابن عباس، إلا أن الروايات كلها التي جاءت في الصحاح وكذلك في الكتب التسعة كلها عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه، ليس عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما. على كل حال فإذا الرواية أيضا صحيحة إن شاء الله، ولا يتهم يعني هامش أو يكون قد شذ، قد يأتي أحد ويعلل الله أعلم، إلا أن نقول الخلاصة أن الحديث صحيح عن ابن عباس من طرق أخرى، لكن مثل هذه التعليلات يذكرونه في كتب التعليل إذا لم يأتي إلا من راو واحد من طريق واحد، وهناك عشرات الطرق يكون عن غير هذا الطريق، فيكون التعليل حاصل بأنه قد شذ والله أعلم، والحديث بذاته يكون صحيحا لا غبار عليه وفيه وعليه عنه. نعم. ثم قال حدثنا يعقوب بن حميد وهو صدوق ربما وهم، حميد بن كاسب، يعقوب حدثنا حميد بن يعقوب بن حميد بن كاسب أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الرحمن بن عبيد التيمي ثقة مولى آل طلحة، عن عيسى بن طلحة، عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في جوف عبد الله. نعم، ما أعظم هذه الفضيلة. نعم، فهذا الحديث أخرجه الترمذي رحمه الله من طريق عبد الرحمن المسعودي، والنسائي أيضا من طرق، من طريق مسعودي ومن طريق ابن عجلان عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، ومن طرق أخرى أيضا الإمام أحمد رحمه الله. نعم. على سعيد بن يزيد بن ابراهيم التستري، قال ابن حجر انه مقبول ووثقه الذهبي على الاطلاق، وابن حبان فالذي يظهر ان شاء الله انه ثقه، قال حدثنا ابو عاصم هو النبي ضحاك بن مخلد عن شبيب بن بشر الكوفي صدوق يخطي، عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من راح روحة في سبيل الله، روحة، قال بعضهم ساعة في سبيل الله، أو يقال روحة دفعة واحدة ذهب في المساء، روحة، فعل روحة في المساء كان له مثل ما أصابه من الغبار مسكا يوم القيامة. نعم، وهذا إسناد حسن إن شاء الله، والرواية الفضيلة واضحة جدا، لا ندرك. ثم قال: باب فضل غزو، فضل غزو البحر، قال حدثنا محمد بن رمح غزو البحر، حدثنا محمد بن رمح انه قال عن الليث عن يحيى بن سعيد وهو الانصاري عن ابن حبان وهو محمد بن يحيى بن حبان، ليس حبان، حبان ابن منقذ الانصاري ثقه، أنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان، عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما قريبا مني. وبهذا اللفظ أخرجه البخاري أيضا، قال حدثنا عبد الله بن يوسف أنه قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان إلى آخره، عن أنس: نام النبي صلى الله عليه وسلم قريبا مني ثم استيقظ. ماذا تقصد قريبا منه صلى الله عليه وسلم؟ يعني في بيتي، في بيتها قريبا منها، او تكون هي جالسه هناك كما تاتي الروايه الصحيحه في صحيح البخاري ان النبي انها كانت تفلي راس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ف فجاء قال زار النبي صلى الله عليه وسلم أنس بن مالك قال في رواية البخاري 3771 قال فأطعمته وجعلت تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلت تفلي رأسه. هذا الذي تعبر قريبا مني لأنه يعني إذا كانت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم إما جالسة وإما راكعة مثلا النبي صلى الله عليه وسلم جالس أو نائم النبي صلى الله عليه وسلم وهي جالسة جنبه فهذه القرب أو هذا هو القرب الذي أرادت الله أعلم. نعم فلماذا هل كانت تفلي رأسه صلى الله عليه وسلم؟ لأنه صلى الله عليه وسلم محرم لها. نعم هكذا ذكروا لأن أمه من بني النجار وهذه أيضا من بني النجار ربما كانت المحرمية حاصلة من طريق من طرق الرضا من أم النبي صلى الله عليه وسلم منها أو أي شيء على كل حال. ولذلك قال العلماء بعضهم قال إن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة لا يجب عليها أن تتحجب من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الذي يظهر أن هذا ليس بصحيح لو كان هذا لجاء في روايات كثيرة صحيحة في مثل هذا إلا أنه كانت هذا هو التأويل الصحيح أنه يعني أنها كانت محرما للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم قريبا مني. ثم استيقظ صلى الله عليه وسلم يبتسم وهذه وهي أخت أم سليم خالته بالحقيقة حقيقة بعضهم قال أنها كانت خالته من الرضاعة لكن ابن حجر وغيرهم كان يعني ركدوا قالوا وهي الرميساء رميساء أم حرام وأم سليم أم أنس إيش اسمها؟ رميساء وين؟ رميساء ورميساء سبحان الله الرميساء التي في الرمس في الحقيقة هو الرطوبة التي تجتمع في العين والغمس بهذا المعنى رميساء ورميساء على كل حال. نعم فهذا الحديث وهي كانت تحت عبادة بن الصامت وجاء في روايات صحيحة أنها كانت عند أبي داود قال كانت تسكن قباء وقال أبو داود ماتت بقب رس وقال الرميساء هذا أخرجه أبو داود وقال الرميساء أخت أم سليم من الرضاعة أخت أم سليم من الرضاعة هكذا قالت وصوب العلماء وابن حجر منهم قال إنها شقيقتها وليست هي أم سليم أختها من الرضاعة فتكون خالتها أنس من الرضاعة على كل حال. وأيضا جاء في رواية أبي داود أنها ماتت في قبرص الجزيرة المعروفة قال أنها قالت دام رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريبا مني وقد فهمت من المقصود بالقرب منه أنها كانت والله أعلم نتصور القضية بكل وضوح فيما يظهر لها تأويل غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد وضع رأسه على للنوم وهي تفلي رأسه تفلي الفلي في صحيح البخاري هو أنها تفلي رأس الفلي يقولون تفصيل الشيء أي شيء وكان سبحان الله مرة أذكر هذه اللحظة الشيخ الهلالي رحمه الله استعمل كانت عنده أوراق مختلطة فقال جلس رحمه الله فقال جئت لي بهذه الأوراق مختلطة المختلفة تفلي لي ما يصلح وما لا يصلح نحرقه أو نسقه تفلي فالفلي الظاهر كل شهر إذا فصلت بعضها أو فصل بعضه من بعض فيظهر ما فيها من القمل أو الوسخ في الغالب الفلي يكون في القمل. وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم قد يساوم القمل؟ ليس ببعيد البشر صلى الله عليه وسلم. وأنا أقول في هذه المناسبة أن ذكرت لكم لعلكم في رواية البخاري لما كنا ندرس أو ندارس فذكرت أنهم ذكروا الأطباء ذكروا أن القمل يأتي في ثياب ورؤوس الفحول ولا يأتي في العقيم سبحان الله هكذا قالوا لا يأتي في ثياب ورأس هذا على كل حال نقول هذا يدل على كمال قوة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فلا نقول أن هذا أنت أنا وأنت أو أحد من الأعداء يأتينا ويستهين بالنبي صلى الله عليه وسلم وكان يكون وسخا صلى الله عليه وسلم. لا، إن شاء الله هذا كله لا يأتي، وهو كان من أطيب الناس ريحا، أما العدو فليموت بغيظهم. نعم، فكونها قريبا منها، ثم كان وضع راسه على المخده او على الساده ينام، وهي تفري في هذه الحاله، فنام صلى الله عليه وسلم وهي قريب منه صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قريب منها، ثم استيقظ يبتسم فقلت يا رسول الله ما اضحكك؟ نعم، الضحك والتبسم لابد ان يكون له سبب. نعم، فيقول لماذا ضحكت يا رسول الله؟ قال ناس من امتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر، ظهر هذا البحر، وفي رواية البخاري ثبج هذا البحر، ثبج أي وسطه وظهره، أي نعم نعم. وأيضا لفظة جاءت هذه عند أبي داود، يركبون ظهر هذا البحر بهذه اللفظة أيضا. نعم، قال كالملوك على الأسرة. نعم، كالملوك على الأسرة، فهذا يدل على أنه يكون نفيقا في حالة رفاهية وسعة في الرزق وفي أمور الدنيا بفضل الله تعالى، وهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم كالملوك على الأسرة. وهذا قد حصل في زمن معاوية رضي الله عنه، قالت فدعوا الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال فدعا لها ثم نام الثانية ففعل مثل ذلك، ففعل مثلها، ثم قالت مثل قولها، فأجابها مثل جواب الأول، قالت فدعوا الله أن يجعلني منهم، قالت أنت من الأولين. فهي على كل حال كما قال أبو داود ماتت بقبرص، وكانت هي مع عبادة أو تحت عبادة الصامت. وهذا فيه أيضا يدل على أن الصحابة كانوا يخرجون بنسائهم أيضا في الغزو، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين أزواجه ويخرج بهن. نعم، وهذا لا يكون إن شاء الله من الحرج إذا كان المسلمون أقوياء وكذا، أما إذا كان يخاف لا سمح الله أن هناك شيء، فإخراج النساء قد يكون فيه زيادة هم وغم. فقال أنت من الأولين، قال فخرجت مع زوجها عبادة بن الصامت غازية أول ما ركب المسلمون البحر مع معاوية بن أبي سفيان، فلما انصرفوا من غزاتهم قافلين ونزلوا الشام، فقربت إليها دابة لتركب فسرعتها فماتت، وفي رواية مسلم البخاري فوقعت فاندقت عنقها، كسرت عنقها. فهذا فيه فضل غزو البحر، ملوكنا الأسرة قال فضل الله يجل منهم، قال أنت من الأولين. قال حدثنا، قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا بقية، هو ابن الوليد كثير التدليس للضعفاء المعاوية ابن يحيى، هو الشامي الطرابلسي، ثقة، له بعض الأوهام أن ليس ابن أبي سليم، هو ابن الزنيم ضعيف، عن يحيى ابن عباد والأنصاري السلمي ثقة، عن أم الدرداء، عن أبي الدرداء رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غزوة في البحر مثل 10 غزوات في البحر، والذي يسدر في البحر كالمتشحذ في دمه في سبيل الله سبحانه وتعالى. السدر هو الحركة غير السادر في الغي كما يقولون، وهو الذي يصاب بالدوار، دوار الذي يصاب الإنسان إذا هاج البحر أو إذا كان في مكان متحرك جدا، حتى هذه الألعاب التي تكون في بعض الأحيان حركات قوية فيها دائرية أو شيء، فالأولاد بعضهم لا يتحمل كما ذكر أنه قد يصاب بالدوار. وسأل به خبيرا، والحمد لله رب العالمين، سافرت أول سفرة من المدينة إلى الهند بالباخرة من البحرين إلى الهند ثمانية أيام، وآخرت ضائعة كانت، ولكن لما ذهبنا لم يكن شيء إلا أننا نمشي ونصلي ونجلس ويعني نتحدث وأشياء. ولكن عند الرجوع كان في الشهر يوليو، وكان البحر حائجا جدا، الله أكبر، كاد أن يرى الإنسان يخاف، كاد أن يرى الموت، لأن البحر كان يضرب بالموج، والطبقة الثانية كان مفتوحا في الأول، أغلقوه لأنه كان يرمي بالماء وربما يخاف عليه، وكان يأتي من بعيد نراه يأتي الموج كأنه سبحان الله عالي جدا مترين ثلاثة، ويضرب بالباخرة وثم يذهب مرتدا إلى كيلو متر كان كله ملح وأبيض، فهكذا كان دوار هذا صعب جدا بالحقيقة، وكل واحد يصير وهو إذا تحرك ولا يقدر أن يأكل ويشرب. نعم، كلمة شاحت في دمه في سبيل الله، إلا أن هذا الحديث ضعيف بهذا اللفظ، وإن شاء الله يكون له الأجر، أجر الناس على قدر نصبهم، فإذا كان في البحر يصاب بالدوار وما ذلك ثابت متثبت وجار سبيل الله تعالى، فيكون له أجر إن شاء الله. أما كلمة شاحت ما في دمه في سبيل الله بهذا اللفظ لم يثبت. ثم قال حدثنا عبيد الله بن يوسف، عبيد الله بن يوسف الجبيري صدوق، قال حدثنا قيس بن محمد الكندي، قيس بن محمد بن عمران مقبول، قال حدثنا عمير بن معدان الشامي، عفير بن معدان، نعم الشامي، عفير بن معدان الحضرمي الشامي ضعيف، عن سليم ابن عامر وهو الكلائي، نعم الخبائري ثقة، قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر أي الذي يتحرك أو يصاب بالمائدة والدوار كالمتشحت في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاتل الدنيا في طاعة الله، وما بين الموجتين كأنه الموج الشديد يكون ويأتي ويعني يصطدم مع الباق مع السفينة، وهذا هو وتصور ما بين الموجتين كقاتل الدنيا في طاعة الله، وإن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه يتولى قبض الأرواح. هذه مبالغة في الحقيقة التي هي مخالفة لأحاديث كثيرة، حتى إن الأنبياء والصالحين وكل الله ملك الموت أن يأخذ الأرواح، لكنه يقول إن الله عز وجل وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر فإنه أي الله عز وجل يتولى قبض أرواح. سبحان الله، هكذا الناس يعني يتوهمون أو يكذبون، ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ولا شهيد البحر ولشهيد البحر الذنوب والدين كله أيضا. نعم، هذا الحديث كما عليه الشيخ الألباني ضعيف جدا لأجل مبالغته، والله أعلم. نعم، باب ذكر الديلم وفضل قسمين، قال حدثنا محمد بن يحيى أنه قال حدثنا أبو داود والطيالسي قال حدثنا محمد بن عبد الملك الواسطي ومحمد بن عبد الملك بن الحكم، محمد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم صدوق، قال حدثنا يزيد بن حارون أنه قال قال حدثنا علي بن منذر الكوفي العاور ثقة، قال حدثنا إسحاق بن منصور ليس كوسد إنما هو السلولي الصدوق، كلهم عن قيس ابن قيس، قيس هو ابن قيس ابن عبد الرحمن أو قيس ابن الربيع، نعم قيس ابن الربيع على أودي ضعيف، نعم قيس ابن الربيع على أودي ضعيف، على أودي أو لا سدو، لا سدو قيس بن الربيع الأسدي الضعيف عن أبي حسين وعثمان بن عاصم وأبو حسين ربما دل ثقة عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو لم يبق في الدنيا إلا يوم لطوره الله عز وجل حتى يملك رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم والقسطنطينية يملك جبل الديلم والقسطنطينية. هذا الحديث ضعيف على كل حال، نعم، لأن فيه راوي قيس بن الربيع الأسدي الضعيف، نعم، والبقية تتحمل روايتهم وتوبعوا. وهذا الحديث في حقيقة بهذا اللفظ لم يأتي، لم أجده، وأما الترمذي فأخرجه بإسناد حسن عن عاصم عن سر عن عبد الله بن مسعود مرفوعا من غير ذكر يملك جبل الديلم القسطنطيني. يعني هذا الحديث يتعلق بحديث المهدي الذي يكون اسمه محمد بن عبد الله وهو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم رجل من أهل بيتي وهو المهدي. الرواية جاءت من طرق مرفوعا لو لم يبقى من الدنيا إلا يوم الله عز وجل فأملك رجل من أهل بيتي. هذا الحديث بهذا اللفظ بدون ذكر جبل الديلم والقسطنطينية أخرجه الترمذي بإسناد حسن وقال هذا حديث حسن صحيح. كذلك أخرجه أبو داود من طرق أخرى كثير وكذلك الإمام أحمد عن علي من طرق أخرى كثيرة عن غير علي ليس فيها ذكر الديلم والقسطنطينية إنما هو ذكر أنه رجل من أهل بيتي رجل من أهل بيتي. وهذا من أحاديث المهدي، إذا جمعنا أحاديث المهدي فهذا هو الذي يثبت على أنه يعني به المهدية رحمه الله، نعم، وليس يملك جبل الديلم القسطنطينية. وكنت تتبعت هذا ووجدت أن ابن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن ابن الأصبهاني، شريك بن عبد الله النقيضي عن ابن الأصبهاني عبد الرحمن ثقة عن الشيباني ثقة عن الشعبي عن مالك بن السحار قال غزونا بلنجا هكذا جاء فيه فخرج فجرح أخي فحملته خلفي فرآني حذيفة فقال من هذا؟ فقلت أخي جرح فرجع قابلا نفتحها إن شاء الله هكذا قال. قال الرجل مالك بن السحار قال غدا أو قابلا نفتحها إن شاء الله. فقال حذيفة لا والله لا يفتحها علي أبدا أبدا ولا قسطنطينية ولا الديلم هكذا بهذا القدر فقط لا يفتحها الله علي أو لا يفتحها علي أبدا ولا قسطنطينية ولا الديلم. ثم بعد ذلك ابن أبي شيبة أخرج قال حدثنا ابن إدريس العوضي ثقة عن مسعر ثقة عن أبي حسين وعثمان بن عاصم ثقة عن مالك بن الشعبي عن مالك بن السحار قال غزونا بلنجر فلم يفتحوها فقالوا نرجع قابلا نفتحها. فقال حذيفة لا تفتح هذه ولا مدينة الكفر ولا الديلم إلا على الرجل من أهل البيت محمد صلى الله عليه وسلم هكذا جاءت هذه الرواية بإسناد صحيح. وهذا كأنه مخالف أو منكر. وإذا كان هذه الإسناد فيما يظهر أنه صحيح عن الشعبي عن مالك بن السحار ويكون حذيفة رضي الله عنه لا يقول قولا مثل هذه إلا أن يكون له حكم المرفوع والله أعلم، نعم، فيكون صحيحا من طريق حذيفة هذا المعنى في حق المهدي وعدم فتح القسطنطينية ولا الديلم ولا مدينة الكفر قالوا القسطنطينية ولا الديلم ولا بلنجر قال هذه كلها لا يفتح عليها. ثم بعد ذلك قال حدثنا إسماعيل يعني إسناد بهذا اللفظ يملك جبل رجل من أهل بيتي يملك جبل الديلم نعم الأسئلة بارك الله فيكم. أسئلة أسئلة، هذه أول سؤال الظاهر أنه ما حكم أخذ الفوائد الربوية من البنك ثم ينتقل إلى قارة النصرانية؟ لا بأس فيها إن شاء الله، لذا أكثر العلماء في الهند قالوا إذا تركت أنت الفوائد هذه لا تستعملها ولا يعني 100 جزء من ريال، لكنه إذا أنفقت أو إذا تركت لهم وهم يصرفون للمعابد وغيرها أو لصالح غير المسلمين وهذا وارد، فهؤلاء أيضا يصرفون بمثل هذه ويأخذ الإنسان ويحرقه أو يصرف للأقارب النصرانيين لعله يجعلهم إن شاء الله يقربون منه. يجوز إن شاء الله، أنا أقيس أو أقول هذا على فتوى مشايخ الهند لأجل هذا العلة، لأن لو تركته لاستعملت هذه الدراهم والفوائد في غير صالح المسلمين. ما حكم من صلى وفي ثوبه نجس ولم يتذكر إلا قبيل السلام فيستمر على صلاته؟ لا، لابد أن يكون والله أعلم يخرج ويتنظف يعني لابد أن يكون نعم يغير يغسل أو يغير ثيابه ثم يعيد الصلاة حتى لو كان تذكر فيما يظهر والله أعلم بعد الصلاة، فيجب عليه أن يعيد بما يظهر إلا إذا كان هناك مأموما والإمام صلى بهم وفي هذه الحالة ثم تذكر أنه على غير وضوء كذا، فالذين صلوا وراءه صلاتهم صحيحة إن شاء الله، وإذا كان من عرف فيعيد ويعيد الإمام يكون هو الصحيح والراجع إن شاء الله. رجل داخل ليبيا يحول في أموال أو يحول في أموال إلى شخص خارج ليبيا للتجارة، وبعد مدة بقي مبلغ 50 يورو عند الشخص الذي من الخارج، وبعد عودته من الخارج أراد تسديد المبلغ 50 دينارا. السؤال هو هل يرجع المبلغ أو يرجع المبلغ كما هو يورو أو يسدده بسعر اليوم المدة التي كانت هذا أرسل فيها الأموال على ما يتفقون إن شاء الله بالسعر الذي هو بسعر اليوم أو بسعر اليوم الذي كان أخذ إن شاء الله كله صحيح، كله صحيح فيما يظهر لنا إن شاء الله. وتقريبا إيش يقول أيضا بسعر اليوم المدة التي كان قد أنفق فيها الأموال كانت حين ذاك تقريبا 9 دينار ليبي أو يسدده بسعر الحاضر وهو تقريبا 6 دينار. تصالحوا فيما بينكم إذا لم يرضى فعلى 9 دينار الظاهر هو الذي مدة القرض أو يعني لا يأخذ بها الفائدة، لكنه ما كان في ذاك الوقت على ما اتفقتم في التحويل هو 9 دينار، لكن إذا كان أخذ صاحب الحق 6 فهو له. شيخنا السند فيه عدة أمور ربما الضعف الشديد منها ففيه هشام بن عمار وفيه عبد الرحمن بن زيد ضعيف ومسا بنساوي بلجن الحديث. أنا قلت لك بارك الله فيك عدة ضعفاء وأنا سبقتك بهذا في الإسناد السابق لولا هذا لا يقال إنه ضعيف لأن فيه عدة ضعفاء، إذا كان ضعفاء الحفظ فيتقوون بغيرهم، مجهول إذا كان ضعيف فلا يقال إنه صار لأجل واحد ضعيف لأجل الثاني والثالث ضعيفا جدا، لا يقال فيما يظهر، إنما قلنا لك بارك الله فيما يظهر لأنه فيه مبالغة غير مرضية، ومن جملة علامات الوضع مبالغة مخالفة لنصوص واضحة في مثل هذه الأعمال والله أعلم بارك الله فيك. عادة الله بالدوم أن يكتب مكة حرسها الله، هل يجوز أن يقال هذا؟ لا، محروسة إن شاء الله، ونقول إذا كان حفظ الله من كل سوء ومن كل أوبئة وكذا نعم وهذه من عادة العلماء من قديم، كانوا يكتبون الشام المحروسة وكذا، وهي محروسة بفضل الله تعالى. ونقول لا شك فيه أنها إن شاء الله محروسة، لكن إذا دعونا فهذا لك قد يكون أفضل. إن شاء الله ما فيها شيء لا يقال، لكنه لا يكون فيها يعني ماذا نقصد أنه حرسها الله، قد يكون من أي شيء من جميع الآفات التي تكون. نعم، حرسها الله أن تعود إلى البدع وإلى البدع المقامات وبدع كذا، قد يكون هذا كله في نيته والله أعلم. هذا ندعو الله تعالى دائما أن لا يعيد ولا تفسد الأرض بعد إصلاحها الذين يقاربون مثل هذه. نعم، فلا بأس إن شاء الله. بارك الله فيكم. كلنا وحل الله يقال عنه أن يحرس. نعم، ليش يحرس؟ بمعنى حفظ، مثل ما تقول يحفظ الله. هل يحدث الرسول صلى الله عليه وسلم شيء من هذا؟ نعم، على كل حال ليس فيه حرج أبدا. حرس بمعنى حفظ، الحرس الحرس بمعنى حفظ. نعم، وليس معنى وحارس بمعنى ترى أنه تشبيه لله، وهذه صفة على ما يليق بجلاله. حرسها الله تبارك وتعالى، فإنها بعينه وبطلعته إلى آخره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم يا شيخ. هناك امرأة توفيها زوجها وهي في عدتها للرجل رحمه الله بيتين، هذه المرأة تسأل عن حكم الذهاب من البيت الأول إلى الثاني لتقضي فيها باقي أيام العدة. لا، البيت الذي فيه مات الزوج أو جاءها الخبر وهي في هذا البيت هي التي تقضي فيها إن شاء الله العدة، لا حاجة من دراسة الأبناء وغيره. إذا كان هناك حاجة لتقضي فيها باقي أيام العدة للحاجة من دراسة الأبناء وغيره، لماذا؟ الأبناء ينتقلون إليها هنا في البيت الثاني أو في البيت التي هي فيها إذا كانت. أما إذا كان الأبناء مكفيين في البيت الثاني وهي هنا، ويكون تكون طبعا لا يجوز لها النقل إلا إذا خافت على نفسها أو مرض أو شيء في هذا، ولا يوجد أحد من يقوم بها ويوجد هناك مكان ثاني، ففي هذه الحاجات الضرورية بارك الله فيك يجوز لها أن تخرج لا بأس فيها، لكن ما دامت هي عاملة مطمئنة فتكون في بيتها إن شاء الله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ندعو الله لنا التوفيق والسداد، وأن يتقبل الله منا مجالسنا هذه إن شاء الله، ويتقبل منا صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما نمر به. اللهم إنك على كل شيء قدير. اللهم محمد رحمة الله وسلم كل شيء. السلام عليكم ورحمة الله. شيخنا، نختم بهذا السؤال لو أمكن. في سؤال؟ تفضل. يقول نعم الأخ على الدردشة في الزوم، يقول عند الضيافة هل يقدم الأب عند الضيافة؟ نعم، عند الضيافة إيش؟ يعني كأنه يريد في المجلس يوجد الوالد ويوجد العالم، فهل يقدم العالم على والده أو يبدأ بوالده؟ على كل حال الذي يظهر والله أعلم، قد يكون العالم ذكروا في هذا والله أعلم، قالوا العالم هو الأحق بالتكريم، والوالد دائما إن شاء الله لا يناله شيء من هذا أنه، وإذا كان وجد فرصة فيبدأ باليمين سواء كان هذا أو ذاك، فربما إذا قيل له فتقول بدأت باليمين، لكنه العالم فيما يظهر أنه بدء به يكون هو الأفضل. وتعرفون أنهم لما ذكروا في هذا قالوا يجوز يقدم للعالم أولا الشرب وغيره إذا كان طلبه هو بنفسه، وإلا باليمين هو الأفضل، فيكون يبدأ باليمين ويقطع كل العذر إن شاء الله.